قال ربي. الله، هو دعا وقام يصلي وتلقى البشرى وهو قائم ايه يصلي. المسألة حصل تاني فيه كلام. ازاي هتيجي الحكاية دي؟ هو نفسه ايه اللي طالب هو اللي بيستعجل. قال طب ودي هتيجي ازاي؟ قال رب أنى يكون لي غلام. عشان تعرفوا ان النفس البشرية قلب دائما تكون في غير في دائرات التلوين مش في التمكين، علشان يدي لخلقه غير المصطفين زي دولي الأسوة في انه اذا حصل له مثلا يعني زلزلة في حاجة كده برضو يا إبن. قال ربي أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي غلام، كيف يكون له غلام؟ ازاي يكون لي غلام؟ طيب وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. جاب العنصرين، لان بلوغ الكبر مش نص في انه ما يقدرش يخصب، لانه قد يكون كبير قوي في ناس تخصب وسنها 100، لان الرجل يخصب مسافته في الاخصاب، انما المرأة هي المهمة فيجيبها كورا. وامرأتي ايه؟ وامرأتي عاقر. بالك لو كان قال امرأة عاقر اللي هو السبب المباشر ولا قالش الاولانية، كانت تبقى منه من الظريفة بالنسبة لامرأته، كأنه هو بيقول انا صالح وانت اللي بنتي مش عارف. ادب نبوة، ادب عالي، وجابها من الاول الكبر وامرأتي ايه؟ وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر شوف كلمة بلغاني الكبر، مش بلغت الكبر، هو اللي قال. لأن بلوغ الشيء دليل على أن فيه إيه إحساس أنك تروح له. وامرأتي عاقر. هذه المسائل لتضخيم طلاقة القدرة في من يستمع للقصة. جاب كل الإيه القوالب البشرية علشان ايه؟ عشان بعد ما تجيبها كلها كده كده كده كده يقول كذلك قال ربك. وما دام قال يبقى فعل. ليه؟ لان هو لما يقول ما فيش حد تاني في قوته يقول له لا اللي قلته ده مش هنفذه. ما دام قال فقد ايه كذلك قال، مش فعل ربك، كذلك ايه؟ ليه؟ لان لو قال فعل تبقى تستنى المسألة لما يحصل الفعل، انما قال من دلوقتي اطمن خلاص. كذلك قال ايه؟ كذلك، كذلك الله يفعل لك، كذلك قال ربك فأيتم، كذلك الله يفعل ايه؟ طلاقة القدرة فهي فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب.